يؤيد هذا القول. حتى هذه الساعة هذه ساعة إيش العجيبة اللي بتذكره أكثر إنه يعود إلى الله عز وجل. لا نزال نحن نمشي مع الشرع، مع ظاهر الشرع. من يشهد أن لا إله إلا الله نحكم بأنه مسلم، إلا إذا صدر من لسانه شيء ينافي شهادته، كهذا الذي تذكره أنت من قبل. وين كان هذا الكلام؟ بيان رقم 7 أستاذ. أي رقم 7 إمتى؟ بعد إعلانه لا الله أكبر على الساري على المعركة. بالمعركة. نعم. ضمن المعركة. بيان رقم 7 ضمن المعركة. إيه شو كان الكلام؟ لا أحفظ نصه أستاذ. على كل حال. كيف؟ الخبر اللي حكى لك يا أبو معاذ أثناء المعركة. وهو؟ إنه اجتمع بالتجمع هذا الوطني الديمقراطي الأردني وقال هالكلمة العظيمة اللي قال إنه الناس ترتقي إلى الإسلام ثم تعلو إلى الإنسانية إلى مرتبة الإنسان. أيوة أي نعم تذكرت أظن. أي نعم صح. إيه نسأل الله أن يهدي ضالينا ولا جميعا. فالنتيجة يعني طبيعية لأنه ما كان مع الله، لكن هذا ليس من صالحنا بصفتنا مسلمين، ليس من صالح المسلمين. وليس كلامه اللي حكاه بالفيديو انه ارتقي الواحد للإسلام بعدين ارتقي للإنسانية، هذا كور. ايوه طبعا. غيره على زكاة عروض التجارة. نعم. يعني ما بعرف شيء جديد في الموضوع، يعني أنا أعلم سابقا. يعني شيء جديد من عندي؟ لا ما في عندي شيء جديد. هل بتعرفه؟ ما في عندنا شيء جديد. شكرا. خلاصتها أنه زكاة العروض لا زكاة عليها، الزكاة التي تذكر في الفروع، وهي أنه كل تجارة تقوم في آخر كل سنة، ثم يخرج من القيمة إذا بلغت النصاب 102.5%. هذه الزكاة ليس لها ذكر في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قول من أقوال السلف الصالح، لكن الذي يمكن أن يقال به بل لا بد منه هو أن عليها زكاة مطلقة، ليس لها نصاب معين أو نصف معينة، وإنما ما تطيب به نفس هذا الرجل الغني من باب قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أستاذ أنا عقار مأجور. كيف؟ حتى لو كان عقار يؤجر يعني. اي نعم. الله يجزيك. يقولون يعني يسمعوا منك بالنسبه للزكاة الذهب اللي اتخذ للحليه للزينه يعني للنساء. ايوه. بدهم يسمعوا جواب منك، ويعني ما حكينا نحن راي الشيخ، قال اسالنا يا هيك في بخصوص وشو هو نصاب الذهب اللي يزكى عنه. يعني بتريد يسمعه مسجل؟ اي مسجل بيمشي. ما في عندك أشرطة حول القضية؟ في شيء. ايه؟ فممكن تحصل. إذا بدك هذا الشيء بعد 5 سنوات بدك تراجعني فيها. بينما عنده حاضر يعني. نعم غيره. شيخ بدي اسأل بالنسبة للشرب قائم. يعني ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر ونهى عن الشرب قائم، وأمر الذي يشرب وهو قائم أن يستقي، وفي رواية أخرى أنه شرب وهو قائم. فشيخي هنا قول وهنا فعل، والقول مقدم على الفعل، وهنا علة في أحد الحديث كما ورد في أحد الحديث أن العلة أن الذي يشرب وهو قائم يشرب معه الشيطان. فالآن شيخي كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ بين هذين الحديثين أنت ذكرت ثلاثة أحاديث، فحدد الآن الحديثين المتعارضين حتى نوفق بينهما. كيف نجمع بين الأحاديث التي لا فيها لا تقول أحاديث

بدون ما يعني يغسل يجزئ ذلك؟ يعني ألحقه بالماء؟ بس رش يعني. طيب شو الفرق بين شك وبين تيقن في الحالة هاي؟ ما دام ألحقه بالماء خلاص فعل واجبه. يعني أنا قصدي خلينا نعتبره يقين إنه شعر في بعض الأذى. هذا قصدي أنا مو أنت. أنا قلت لك شو الفرق بين الأمرين؟ ما في فرق ما دام ألحقه بالماء. بس ما فيش داعي يعني يغسل غسيل. نعم. يعني يجزئ الرش. طبعاً لأنه الرش هذا إلا إذا كنت أقصد أنت بالرش يعني نضح بحيث إنه الماء ما يسيل. فهذا لا يكفي. أما إذا كان أسال الماء فيكفي. لا بد من الإسالة. أي نعم. ماشي. طب لو كان كمية الماء غلب على الظن أنها أكثر من البول نجاسة بيجزئ حيث ما سالت؟ بحيث إيش؟ حيث إنها ما سالت الماء اللي رشها. يا أخي الله يهديك. نحن في القليل إنانك لابد من الإسالة. أيوة. فمن باب أولى بالكثير. نعم. غيره. وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجعت لك الحديث يا أستاذ. ما تدور على حديث سبحة الضحى؟ لا شيخ جزاك الله خير جاوبنا عليه. بس بالنسبة لحديث الأخ الشيخ اللي سألك عنه. فالحديث صحيح في صحيح الترغيب. ولكن بطوله حتى نهايته لا تطعمه النار. وهو حديث حسن. هو شافه الأخ بيقصد هو نفسه الحديث. هو الحديث الشيخ أنا سطرته وكتبته على ورقة نقلته قبل يومين. ولكن الحديث طويل. فمن قال الله أكبر قال لا إله إلا الله والله أكبر قال الله تبارك وتعالى كبرني عبدي. هذا وارد. أيوة هو نهايته هالكلام اللي تفضل فيه. طيب قال فمن يعني قالها في مرضه ومات لا تطعمه النار. فهو موجود هنا. أيه. قال أنا أما ذاك الحديث أنا شفته فموجود فيه وذاك أصح من هذا الأول. اللي الأول حديث أبي أمامة اللي فيه ومن خرج إلى سبحة الضحى وقلنا نحن أنه ليس فيه ذكر المسجد. أما هذاك فيه تصريح الخروج إلى المسجد. أيوة. وهذا الذي فيه التصريح إسناده صحيح. أيوة. والأول إسناده حسن. أيوة. ولذلك فلا يبقى مجال للقول الذي قلناه آنفا تفقها أنه ما ذكر هنا المسجد. فإذا هذاك الحديث صحيح بيضيف على هذا الحديث الحسن زيادة مسجد فلابد من تبني هذه الزيادة. أيوة إنه في المسجد. ورجعت في جملة ما رجعت مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح للشيخ علي بن قاري الحقيقة أجاب بنفس الجواب اللي أنا قلته إنه هذا ليس فيه ذكر المسجد. لكن الفرق إنه هو جزء مؤلف وكتب. أنا قلت لك كما تعلم من محتمل يكون الجواب هكذا. لكن ما دام جاءت الزيادة في الحديث الصحيح فلابد حينئذ من أن يفهم الحديث الأول الحسن على ضوء الحديث الصحيح. وأخيرا يبقى السؤال اللي كان ورد هل هذا يعني يخصص عموم قوله عليه السلام وصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة هل هذا يخصص ذاك أم يبقى بالنسبة لإنسان معذور مثلا أو لا يتيسر له الرجوع إلى البيت هذا يبقى أمر محتمل ليس عندي جواب قاطع في الموضوع لكن الفضيلة تتحقق بمثل ما جاء في الحديث أي صلى الضحى في المسجد ورأيت الشيخ علي المقاري هذا ينقل عن الشافعية

وبسألك وأنت ما عليه غير جواب بأخصر جواب. لو أنه امرأة في بيتها وما في عندها غير زوجها، فقامت تصلي صلاة العشاء أو المغرب أو الصبح ورفعت صوتها، ما بيجوز عند هذا العالم؟ لا يجوز. نعم؟ يجوز. ها شلون لك أنه قلت عنه أنه قال ما بيجوز؟ هي على إطلاقها ما قيدها. أنا عم أسألك عند هذا العالم، أنا ما عم أسألك أنت. نعم. عند هذا العالم يجوز؟ لا لا يجوز. نعم. عند هذا العالم هل أنت عم تقول إنه قال لا يجوز صوت المرأة عورة، يجوز في الصورة اللي قدمت لك إياها؟ لا لا يجوز. هي حيرتني، مرة بتقول بيجوز عند هذا العالم ومرة بتقول لا، عم تخلط رأيك برأيه، ما عم أسألك عن رأيك. حسب ما أنت سمعت منه. إيه إذا بقى واحدة من التنتين حتى ما نظلم الرجل، خلينا نظلمك أنت، يا هو الغلطان يا أنت. بقى شوف بقى أنت احكم لحالك. ما بيجوز أن يقال هذا الكلام على إطلاقه. أنا قلت لك صحيح ومو صحيح، فهذا تفصيله. إذا كان لا يوجد عندها أحد من الغرباء الأجانب عنها غير المحارم فيجوز، وإن كان يوجد عندها غريب غير محرم فلا يجوز. يمكن هذا الشيخ إذا كان عالم، إذا كان عالم يمكن يقصد هذا المعنى الثاني. هو يقصد هذا بذاته لكن ما فسر تفسير. ما فسر تفسير. شو عرفك بقصده إذن؟ لأنه أطلقها لازم نقيدها يعني بصفته عالم ولا لا؟ أنا ما بقول لك لا لا ولا إيه، لكن بقول لك هذا التفصيل هو الصواب. نعم هذا الصواب. طيب غيره؟ غيره. يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا إحنا خرجنا من الموضوع، في حديث آخر. عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 400 دواب، النمل والنحل والصراد والهدهد. هذا في صحيح مسلم؟ نعم. على جمتك؟ على جمتي. أنا أظنك واهم. منين شفته معزول صحيح مسلم؟ أنا مرة قرأته في صحيح مسلم. إذن لا تعيب حالك بقى، يا أنا غلطان يا أنت، فمن راجع؟ أنا متأكد إني قرأته في صحيح مسلم وبرأس العين كمان في مسجد الإمام البخاري. إيه أنا عم أقول لك يا أنا يا أنت. من راجع؟ أنا مش متأكد. شو المقصود؟ يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 400 دواب. اي نعم. النمل والنحل والصراد والهدهد. تمام. طيب هل يجوز قتل غير هذه الحيوانات للضرورة؟ الله يهديك. الضرورة بيجوز قتل المسلم، الله يهديك. نعم. لكن في حيوانات الرسول صلى الله عليه وسلم عن القتل فيها زي الحرق والماء الساخن مثلا زي صراصير او ما شابه ذلك. هاي طورت الفتوى. لا كنا كنا بالقتل صرنا بالماء الحار. حدد سؤالك الله يهديك. هل يجوز قتل الحشرات بالماء الساخن؟ هذا السؤال غير هذاك. ليش بالماء الساخن؟ ليش مو دعس ومعس مثلا او بطريقه اخرى؟ ايوه. اذا كان ما في وسيله غير هالوسيله هذه فيجوز ولا حول. اي نعم. يجوز لك ان تقول لا حول فقط. بيجوز اقول غير هيك، يمكن راح تستشكلها اكثر، راح اقول لك الحوقله. بيجوز ولا ما بيجوز؟ معليش بس انت سالتني وانا عم اسالك. بجوز ما دام بدل على مقصود فخير الكلام ما قل ودل، ونحن هلا ما نفي الذكر لما بدنا نقعد نذكر الله بنقول لا إله إلا الله، ما بنقول الله الله الله. لكن لما بدي أقول قال الله بقول قال الله. والآن أنا قصدي أنه ألفت نظرك للحوقلة بكلمة لا حول وبس. طيب هناك مو قصدي نذكر الله. نعم هناك في آية اذكر ربك إذا نسيت. نعم إذا نسي الإنسان فالذكر الله ممكن أن يكون لا إله إلا الله، ممكن أن يكون الله أكبر. فهل في هذا تحديد في هذه الآية؟ لا ما في تحديد. يعني ممكن أن يقال الله أكبر. أي نعم. قال لا إله إلا الله. أي نعم. جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما في إزعاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بس تعليق على حديث السواك، يعني هل نعتبر من هذا الحديث من السنة استعمال سواك مثلا لجماعة؟ من أدى نستنبط الاستنباط؟ واللي نعم. هو عادة كانت موجودة؟ مش ممكن. نعم. مش ممكن هذا اعتباره سنة. نعم. لكن هذا من باب الإكرام. نعم. وبس. إذا كان في مناسبة لإكرام شخص يفعل، أما سنة مو بسنة، لأن الرسول كم مرة سواه بحياته؟ مرة واحدة. هذا هو هذا الحديث اللي تذكره غير الحديث اللي سأل عن الأخ، الأخ من ظاهر عليه الأخ ممكن. بس بالنسبة للضحى الجمع اللي جمعته أنت النهاية بعد ما قال الحديث رجل توضأ فأحسن وضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. هنا يعني كان يصلي الفجر في المسجد وبقي في المسجد حتى صار وقت الضحى فصلى الضحى فهو له الأجر. وانت ذاكر في قبله هنا هذا المعنى أنا ذكرت لك يا بالنسبة للحديث الأول. نعم هو هذا النهاية. أي نعم لكن يعني هني كان إشكال أنه ذكر الخروج إلى صلاة الضحى اولا حديث الاول حديث ابي امامه بعدين قال ومن خرج الى سبحه الضحى. ايوه فهذا التكرار هو اللي منعنا ان نفسره بهذا التفسير. فالان بنبقيها على انه اذا كان خروج خاص لصلاه الضحى خروج خاص هناك فله هذا الاجر. اي ويتعمد ويتعمد. لكن هل نحن الان مش عارفين النكتة ما بنعرف شو هو السبب. سبب التعمد هذا هل هو لأنه مثلا ظرفه في البيت ما بيساعده؟ كما ذكر بعض المؤلفين يعني فما بنعرف الله أعلم. بس النخب وأنا أستاذ كان في بغداد تحب أثناء المعركة كان يعني إجا من أيام قليلة تحب تسأل بعض الأسئلة إذا عنده معلومات يفيدنا إياها هات نشوف. إمتى جيت من بغداد؟ يوم بدأ الهجوم البري. يوم إيش؟ اللي بدأ الهجوم البري يوم الأحد الماضي يعني. طيب شو انطباعاتك هناك لما كنت موجود؟ شو شفت؟ شو رأيت؟ والله انطباعات انه الشعارات اللي الناس عم تسمعها هون يعني ما شعارات هنيك مجرد شعارات يعني ما في اي تطبيق للشعارات الاسلاميه يعني مجرد انه البيانات يعني ايات قرانيه وهيك يعني اكثر من هيك ما في تطبيق عملي يعني ما في نهائيا عملي. احنا كنا سمعنا من بعضهم يعني انه مين كان من اخواننا حاضرا بالنسبه للصلاه في بعض المساجد كان في اقبال على الصلاه. نعم وهيك حدثونا البعض. فأنت ما رأيت الظاهرة هذه؟ يعني بعد ما بلشت الحرب لما في أثناء الحرب. نعم أثناء الحرب لكس كان مثلا صلاة الجمعة يكون معبى المسجد وبرة في عدة صفوف يعني أثناء الحرب تلتين المسجد بس. قد يكون أنه الناس أغلبها هربت من بغداد يعني قد يكون أنه الشباب كلهم بالجبهة يعني أو قد يكون قلة إقبال الله أعلم يعني. بس قد يعني العدد قد يجب في احد الاخوه هناك يعني عراقي خريج شريعه اساس تعين مدرس تربيه دينيه يعني وصار تعينه قبل بدايه الحرب ست ايام تقريبا وملتحي على اساس مدرس تربيه دينيه فقالوا له انه واحد يعني من المدرسه قال له انه بصير الحال يعني قال له انه انا مدرس تربيه دينيه قال ما يعني ما بمشي الحال. فما أعرف قد تكون تصرف شخصي أو هي سياسي عامة هي كمان بالامتحانات. هذه أخبار يسمعنا منها الشيء الكثير، كانوا يصادروا الهويات من الملتهيين ويقولوا له روح إحدى لحيتك وتأخذ هويتك. هي صارت معنا بالامتحانات كمان، نص الامتحانات دخلوا علينا إنه من تعليمات امتحانية ممنوع اللحاء، وأخذوا توقيع من كل طالب ملتحي أساس ثاني نهار ما يدخل على الامتحان إذا كان ملتحي. الله أكبر. هي امتحانات السنة الماضية يعني. السنة الماضية. أي على كلها بالنسبة الماضي أخي، الماضي زبط مع الأسف. الله المستعان. يعني على التبرعات اللي عم تروح من هون لهنيك يعني، بس مو إنه كنا واقفين يعني شفت سيارة شحن في مثل هيك يعني الدلالات أو هذول بسموه في الأسواق المركزية بياخذوا يعني بيروحوا يبيعوا المواد. إيه وسمعنا كمان. إن هذول الدلالات هن اللي عم ياخذوا المواد. وسمعنا إنه المصريين أكثرهم عم ياخذوها لمصالحهم الشخصية. والله هو المصريين هالفترة قليلين جدا ما. ويعني بعض المصريين الدرويش ينقلون من سيارة لسيارة شنو بيعملوا؟ إيه. على كل حال نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويعزهم على الكافرين. طيب إذا كان انتهيتوا فانصرفوا راشدين. يا الله. عليكم السلام. الأخ اللي كان حكى عن حق اللحى في بغداد. في هون كلام شيخ محمد هذا الموضوع. أسمعه. أصبر يا إخواني أسمع الله يجزيكم خير. يعني شيخ إحنا كنا موجودين في بغداد وإحنا جزائريين طلعنا بمساندة الشعب العراقي أثناء الحرب. بعد ما سمعنا أن العراق سحب من الكويت نقلونا إلى تكنة عسكرية خارج بغداد، وهذه التكنة العسكرية بتاع الحرس الجمهوري، وفي إخوان حاليا إحنا رجعنا في إخوان حاليا يتدربون على السلاح، وإحنا بعد ما دخلنا إلى التكنة العسكرية وضعنا شروط أن ما يكون في حلق اللحية، لابد أن نلتزم موقت صلاة في وقتها، وأن ما تكونش تحية وما تكونش تحية العالم، وافقوا على ذلك. في إخوان حاليا يعني يتدربون، وفي إخوان جزائريين وصلوا البارح من جزائر بغداد، وهم سافروا اليوم يعني على الساعة الثالثة مساء إلى بغداد يعني لكي يتدربون. يعني إخوان يعني ما سمعنا أن يعني يفرض أنك تحلق اللحية وكذا وكذا. إيه نحن نرجو هذا، بس يا أخي الغرباء أمثالكم الذين ذهبوا مددا لهم ليس من المعقول أن تصل سياستهم إلى أن يفرضوا ضلالهم حتى على هؤلاء الغرباء. لكن هذه الأخبار يعني لا يمكن إنكارها بالنسبة للغرباء الآخرين الذين يدخلون الكويت أو يدخلون العراق وهم يحملون في نفوسهم مظاهر إسلامية، ففي كان مضايقة على مثل هذه المظاهر أشياء كثيرة. يعني ناس صادقين أخبرونا بشيء من هذا، يعني أخذوا هويتهم وما سلموها إلا بعد أن عادوا إليها حالقين لحاهم. هذا وقع. أما الصورة اللي أنت عم تحكيها معقولة جداً أن يعطوا الحرية لكم لأنه جئتم مددا لهم وأعانا لهم، ومش معقول يفرضوا عليكم انحرافهم عن الإسلام. عندك شيء؟ عفوا شيخنا. نعم. بخصوص شيخنا الهويات هذول، لأنه من رب اللحية بعد الحرب، لأنه يعني بتكون لحيته عفوا شكله بالهوية بدون لحية، هم فرضوا على هؤلاء الناس يحلقوا لحاهم خشية أنهم يعني يلعبوا عليهم أو كذا من هذا. أي ترخيها حلوة أي. هكذا شيخنا علمنا. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. ما هو الحكم الشرعي من المبادرة التي قامت بها الجبهة الإسلامية لإنقاذ في الجزائر بإرسالها لأفواج متطوعين إلى بغداد. الحكم الشرعي حسب الإرسال. نعم. إن كان الإرسال مقصود فيه الانتصار لصدام أو حزب البعث فلا يجوز. لا اسمع. وإن كان المقصود فيه هو مناصرة الشعب العراقي فأنت سمعت جوابنا سابقا. هو القصد كان دفع الصائل. مش مهم هذا، خلي بينك وبين نفسك. نعم. مهم أن تسمع الجواب. طبعا. طيب. بعدين أنا منك. نعم. في شيء غيره؟ أنت تكتب ما يريدون وتكتب ما جاء في السنة، وبذلك تجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة. واضح؟ نعم. يا الله عاشتك يا أبو ليلى. الشرب ماشي. إذا كما الشرب ماشي يعني كنت الأكل ماشي يعني. النص على أنهم كانوا يفعلونه. أما الشرب ماشيا فما نعرف عنه. الله يمكن أن يقال لكن مسائل قياسا هي تقام على لذلك ما على القول بالجواز أو عدم الجواز، لكن نقول إن كان مضطرا فيشربه ماشي. هذه تهند الإنسان الشرب ماشيا. شيخ زياد العبادي يقول لنا في عائلته طالب عريف السلام عليكم.